بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال: غفر الله لنا وله ولوالدينا والمسلمين. وفي أسطحة هذه المواضع وجهان، أحدهما أن حكمها حكمها لأنها تابعة لها، والثاني تصح لأنه ليس بمظنة للنجاسة ولا يتناوله النهي. طيب، يقول: وفي أسطحة هذه المواضع وجهان، أحدهما أن حكمها حكمها، بمعنى أنه لا تصح الصلاة فوق هذه الأسطحة، وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد، وهو ما قدمه المؤلف هنا، قال: لأنها تابعة. ووجه كونها تابعة أن الهواء تابع للقرار. والثاني تصح لأنها ليس بمظنة للنجاسة ولا يتناوله النهي. والثاني هذا القول أصح، إلا أنه يستثنى من ذلك المقبرة، لأن العلة في المقبرة ليست هي النجاسة الحسية، وإنما هي النجاسة المعنوية وهي الشرك. والنجاسة المعنوية موجودة فيما لو صلى على سطح المقبرة، أما ما يتعلق بالبقية من المجزرة والمزبلة والحمام والحش، حتى لو قيل إنها مأوى الشياطين، فالشياطين تأوي إلى الحش، وهذا ليس حشا، فهي أمكنة، أعني أسطحة هذه المواضع السبعة أمكنة طاهرة وليست مأوى للشياطين، لأن الشيطان يأوي إلى ماذا؟ الحش، يأوي إلى نفس الحش، وهذا ليس حشا. أما المقبرة فلا، والعلة أن العلة التي من أجلها نهي عن الصلاة في المقبرة وهي خوف من الشرك موجود فيما لو صلى على أسطحتها أو على سطحها. نعم. إذن نقول: في أسطحتها وجهان، الوجه الثاني أصح، إلا أنه يستثنى من ذلك المقبرة لوجود العلة في سطحها. نعم. باب ستر العورة، وهو الشرط الثالث للصلاة، لما روت عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار. رواه أبو داود. وعورة الرجل ما بين سرته وركبته، لما روى أبو أيوب الأنصاري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أسفل السرة وفوق الركبة من العورة وفوق الركبتين من العورة. رواه أبو بكر بإسناده. وعن جرحد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: غطي فخذك فإن الفخذ من العورة. رواه أحمد في المسند. وليست السرة والركب. طيب، يقول مولى إبراهيم: باب ستر العورة. قال: وهو الشرط الثالث للصلاة. العورة في اللغة بمعنى النقصان والشيء المستقبح، ومنه كلمة عوراء أي قبيحة. وبالشرع العورة هي القبل والدبر وكل ما يستحيا منه، كل ما يستحيا منه. وإن جئت فقل: العورة ما يجب ستره في الصلاة أو يحرم النظر إليه، وهذا أدق. العورة ما يجب ستره في الصلاة أو يحرم النظر إليه، أو يحرم النظر إليه، وهذا التعريف أعم. وقول المؤلف رحمه الله: ستر العورة، التعبير بستر العورة لم يرد في الكتاب والسنة، كما قال ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، قال: إن التعبير بستر العورة لم يرد في الكتاب والسنة، وإنما الذي ورد هو أخذ الزينة. يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. ولأن العورة أيضا، العورة تختلف، فعورة النظر ليست كعورة الصلاة، عورة النظر ليست كعورة الصلاة، وإنما اللفظ الوارد كما تقدم هو أخذ الزينة، كما في قوله عز وجل يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. والزينة في الصلاة نوعان: زينة واجبة لا بد منها، وهي ستر العورة على ما يأتي تفصيله، والثاني زينة مستحبة وهي ما زاد على ذلك، يعني زينة كمالية مستحبة وهي ما زاد على ذلك. فإذا ستر الإنسان ما بين السرة والركبة فهذا عورة واجبة، ستر العورة الواجبة وهذا واجب. وإذا غطى جميع بدنه ولبس عمامة أو ما أشبه ذلك فهذه زينة مستحبة. ثم أعلم أيضا أن ما يجب ستره من البدن فإنما يجب ستره لواحد من أمور ثلاثة، ما يجب ستره من البدن فإنما يجب ستره لواحد من أمور ثلاثة: إما لكونه عورة ومستقبحا عادة كالسوأتين وما قرب منهما، وإما لكونه محل فتنة فيستر درءا للفتنة كستر وجه المرأة وكفيها وقدميها، فهذا يستر لا لأنه عورة ولكن لأجل الفتنة. والثالث وإما لكونه زينة يجب أخذه، وذلك فيما يجب ستره في الصلاة. فمثلا المرأة إذا صلت وحدها فيجب عليها أن تستر جميع بدنها، لا لأنه عورة ولا خشية للفتنة ولكنه من باب أخذ الزينة. واضح التفصيل؟ إذن نقول ما يجب ستره من البدن فإنه يجب ستره لواحد من أمور ثلاثة: إما لكونه عورة ومستقبحا عادة كالسوأتين وما دنا أو قرب منهما، وإما لكونه محل فتنة فيستر درءا للفتنة كوجه المرأة، وإما لكونه لكون ستره من أخذ الزينة لا لأنه عورة ولا لأنه محل للفتنة ولكن لأن ستره من الزينة، وذلك كستر المرأة جميع بدنها حتى لو صلت وحدها لعموم قوله عز وجل يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. هذا هو التقسيم المطابق لدلالة الكتاب والسنة واللغة. يقول المؤلف رحمه الله: وهو الشرط الثالث للصلاة لما روت عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار. قوله صلاة حائض أي من شأنها الحيض، والمراد بذلك البالغة وليس المراد حائض بالفعل، لأن الحائض بالفعل لا تصح صلاتها. فهمتم؟ قد يقول قال لا يقبل الله صلاة الحائض إلا بخمار، يعني الحائض إذا لبست الخمار تصح صلاتها. نقول لا يقبل الله صلاة حائض، المراد ما من شأنها الحيض، والمراد بذلك البالغة، لأن الحيض من علامات البلوغ، وليس المراد بصلاة حائض يعني من هي حائض فعلا. طيب هنا ما قال حائضة؟ نعم، أي ولذلك شف قال حائض، لو قال لا يقبل الله صلاة حائضة صح الاعتراض، لأن هناك فرق بين حائض وحائضة. ولذلك قال الله عز وجل يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، فرق بين المرضع والمرضعة. لأن الأصل أن الوصف الذي يختص بالأنثى الوصف الذي يختص بالإناث لا يحتاج أن يأتي أن يؤتى به بتاء التأنيث. الوصف المختص بالأنثى أو بالإناث لا يحتاج إلى أن يؤنث بتاء التأنيث، لكن إذا أنث فالمراد من شأنه كذلك، فالمراد من هو واقع بالفعل. فمثلا في قوله عز وجل يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، لم يقل تذهل كل مرضع بل قال كل مرضعة فعلا، فالمرضعة هي التي ترضع فعلا، أما المرضع فمن شأنها الإرضاع. ولذلك الفقهاء يقول يستأجر مرضعا لطفله، يعني امرأة من شأنها الإرضاع. كذلك أيضا نعم انظر امرأة حامل وحاملة، إذا قيل رأيت امرأة حاملا أو هذه امرأة حامل، يعني حامل يعني في بطنها جنين، ولو قلت رأيت امرأة حاملة يعني تحمل فوق رأسها فوق رأسها شيئا. إذن هنا في الحديث لا يقبل صلاة حائض إلا بخمار، ليس المراد حائض يعني من تحيض من هي حائض فعلا، وإنما المراد من شأنها الحيض. قال إلا بخمار يعني بستر وجهها وكفيها وما أشبه ذلك. قرره أبو داود قال وعورة الرجل ما بين سرته وركبته، ما بين سرته وركبته، لما روى أبو أيوب الأنصاري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أسفل السرة وفوق الركبتين من العورة. هنا في قوله من السرة عورة الرجل ما بين سرته وركبته، فرق بين أن يعبر ويقال من السرة إلى الركبة وأن يقال ما بين السرة والركبة، لأنه إذا قال ما بين السرة والركبة فالسرة لا تدخل والركبة لا تدخل، وأما إذا قال من السرة إلى الركبة فالسرة داخلة والركبة غير داخلة، لأن ما بعد إلى لا يدخل، ما قبل إلى داخل لا ما بعد، وسيأتي التفصيل في هذا. قال رواه أبو بكر بإسناده وعن جرهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال غطي فخذك فإن الفخذ نعم قال له غطي فخذك فإن الفخذ من العورة. رواه أحمد في المسند. وليست السرة والركبة من العورة، ليست السرة والركبة من العورة. وهذه المسألة فيها خلاف، يعني هل السرة والركبة داخلان في العورة أو ليس بداخلين؟ فذهب بعض أهل العلم إلى أن السرة من العورة، إلى أنها من العورة، السرة والركبة كلاهما من العورة، وقيل إن السرة من العورة والركبة ليست منها، إن السرة من العورة والركبة ليست منها، وقيل وهو القول الثالث ما مشى عليه المؤلف إنهما ليس من العورة، والأقرب أن الركبة ليست من العورة، ليست من العورة، لكن هنا قد نقول إن العورة عورتان، عورة نظر، عورة صلاة وعورة نظر، فقد لا تكون عورة في الصلاة وقد تكون عورة فيما يتعلق، فقد تكون عورة في الصلاة ولا تكون عورة من جهة النظر. واضح ولا لا؟ الأقوال الثلاثة في المسألة أنهما ليس من العورة، السرة والركبة، والثاني أنهما من العورة، والثالث أن السرة من العورة دون الركبة، دون الركبة. لكن حتى لو قيل يعني في مسألة إن قلنا إن القول الراجع أن الركبة ليست من العورة، لكن نقول هذا ليست من العورة من جهة النظر، ولكن في الصلاة قد نقول إنها من العورة، من العورة، وسيأتي إن شاء الله تفصيل ذلك في كلام المؤلف رحمه الله في تقسيم العورة، لأن المؤلف رحمه الله قسم العورة إلى أقسام: عورة مخففة، وعورة مغلظة، وعورة متوسطة. انتبه، العورة قسمها الفقهاء رحمه الله إلى ثلاثة أقسام: عورة مخففة، وعورة مغلظة، وعورة متوسطة. فالعورة المخففة هي عورة الذكر البالغ، هي عورة الذكر من 7 إلى 10، فعورته على المذهب الفرجان فقط، الطفل الصغير من 7 إلى 10 هذه عورته مخففة، الفرجان فقط. والثاني عورة مغلظة، وهي عورة المرأة الحرة البالغة، فجميع بدنها إلا الوجه كله عورة. والثالث عورة متوسطة، وهي ما سوى ذلك، هذا في الصلاة، هذا في الصلاة. فالذكر من 10 إلى ما لا نهاية له، هذا يعتبر من عورة إيش؟ المتوسطة. وهذا التقسيم يعني الذي ذكر الفقهاء في الواقع ليس عليه دليل واضح، لأنه كما تقدم أن الأدلة تدل على وجوب أخذ الزينة، لكن الفقهاء استدلوا على هذا التقسيم بدليل عقلي، وقالوا إن العورة ما يستقبح رؤيته، وأن هذه الأشياء تستقبح عادة فيجب سترها، ولكن هذا فيه نظر، لأن الرأس ليس من العورة بالنسبة لمن؟ الرأس ليس من العورة، ومع ذلك يعتبر أو يستحب ستره. القصد بالنسبة للمرأة، بالنسبة للمرأة ليس من العورة الرأس، ومع ذلك يجبون ستره، أي يجبون ستره. فحقيقة هذا التقسيم، تقسيم العورة إلى مغلظة ومخففة، وأن عورة المخففة كذا والمغلظة كذا، ليس عليه دليل واضح، ليس عليه دليل واضح. ولذلك كان شيخنا رحمه الله يقول إن هذه مسألة لم تتضح، وأنا مقلد فيها بما ذكره الفقهاء رحمهم الله، لأن ليس فيها يعني شيء بين. طيب نقف على هذا إن شاء الله تعالى. لا، فرق عورة النظر. يقول الفضيل: يستدل البعض على جواز التصوير مطلقا ولو من أجل الذكرى بأن الممنوع من التصوير هو ما قصد منه عبادة. نعم، لا، حتى التصوير المذكور، التصوير يعني على هيئة معينة، لأن التصوير هؤلاء أولا أنهم صوروهم تعظيما لهم، وثانيا أيضا تصوير تفعيل باليد، ليس بالكاميرات الموجودة الحديثة هذه. نعم، سؤالك ما كان محل فتنة، كل ما كان سببا في الفتنة يحرم النظر إليه. وأما قول النبي عليه الصلاة والسلام: لا تنظر المرأة إلى عورة المرأة، لا تنظر، فعندنا الآن امرأتان، ناظرة ومنظورة، فالناظرة لا يجوز لها أن تنظر إلى عورة المرأة لو ظهرت مثلا، لكن المرأة المنظورة هل يجوز لها أن تتكشف؟ لا. مفهوم هذه حديث: لا تنظر المرأة إلى عورة المرأة، نقول هنا الخطاب هنا خطاب للمرأة الناظرة، يعني لا يجوز للمرأة أن تنظر إلى عورة المرأة الأخرى، وليس خطابا للمرأة المرأة المنظورة الواجب عليها التستر. لكن لو قدر مثل المرأة انكشف شيء من عورتها، نقول يحرم عليها أن تنظر إليه، وليس المعنى أنها تتعرى أو أن تكشف ما سوى العورة. أي كل ما كان في ما أدى للفتنة، المدار على الفتنة، لأن الأصل في وجوب ستر المرأة وجهها، يعني وجوب ستر المرأة لوجهها هو درء الفتنة. حتى في الذكر إذا كان يخشى من فتنة من شاب وما شابه ذلك يخشى منه فيما يفتن به تحصل به الفتنة.